الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في أول سورة البقرة صفات للمتقين، منها أنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ورد أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة وفي أمر الزكاة والنفقة، وكثرت الأحاديث في المسألة أو في الأمر دليل على أهمية هذا الأمر، ولذلك يحتاج المؤمنون أن يتعرفوا على تلك الأحاديث الذي جاءت في الصلاة كما قدمنا شيئا منها، والتي جاءت في النفقات سواء كانت هذه النفقة على وجه نفقة واجبة على الأولاد، على الزوجة، على الوالدين، على الأقرباء، أو كانت صدقة زكاة، أو كانت صدقة تطوع. فالمؤمن حين يعرف الأحاديث التي جاءت في ذلك، هذا يدفع إلى العمل وإلى الإنفاق في سبيل الله سبحانه، وأنه لا يستكثر شيئا، وخاصة إذا رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق كل ما عنده صلوات الله وسلامه عليه، وأن الإنسان مهما أنفق فإن الله يخلف عليه سبحانه تبارك وتعالى، وأنه ليس مطلوبا من الإنسان أن ينفق كل ماله، ليس مطلوبا، ولكن مما رزقناه ينفقون، يعني بعض ما رزقناهم ينفقون منه. فإذا أعطى الله عز وجل عبدا مالا أنفق من هذا المال تزكية لهذا المال وتنمية لهذا المال، وحتى يكون الإنفاق بركة في هذا المال فينفق في وجوه الخير. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح مسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. فمهما أنفق العبد من صدقات فالله عز وجل يكمل له ماله ويزيله ويبارك سبحانه تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المؤمنين بالقول ويعلمهم بالفعل، فكم ينفق صلوات الله وسلامه عليه، وكان لا يحب أن يبيت وعنده مال إلا أن يكون هذا المال يدخره لدين عليه، عليه دين سيؤدي الدين في الغد، يقوم يشيل هذا المال ليعطي صاحب الدين. أما إنه يدخل للإدخار لم تكن هذه عادته صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كان عظيم الثقة في الله سبحانه تبارك وتعالى، والله يخلف عليه صلوات الله وسلامه عليه. هنا حديث رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها تقول: إنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي؟ ذبحوا شاة فوزعوا وقسموا من هذه الشاة صدقات وهدايا، فيسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي؟ إيه اللي تفضل من هذه الشاة؟ فقالوا: ما بقي إلا كتفها، يعني حتى صغيرة، الباقي الكتف. جوابه إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال: بقي كلها غير كتفها، بقي كلها غير كتفها، يعني أنتم تصدقتم بها، كل اللي تصدقتم هو ده اللي مدخر عند الله عز وجل، هذا اللي باقي. أما الشيء اللي حناخذه إحنا ناكله، هذا اللي حيفنى، ناكله خلاص ويفنى. هل معناه بلاش ناكل عشان نحوش الجميع؟ لا، ما قالش هذا شيء، ولكن أراد أن يري كل إنسان مؤمن أن الذي تنفقه لا يضيع، لا يضيع، الله عز وجل يدخر لك، بل ينميه لك، ينمي لك هذا المال زيادة وزيادة، حتى تجد يوم القيامة هذا المال وافرا كثيرا جدا بما ضعفه لك الله سبحانه تبارك وتعالى. يعلمنا صلوات الله وسلامه عليه بالحكمة، فيقول في رواه مسلم: يقول العبد: مالي مالي. العبد يعني لما يتكلم ويستكبر على غيره، ومالي فلوسي حاجتي، عم ينسب لنفسه، فيقول: على ايه يعني تتكبر على هذا الشيء وعمل تقول مالي مالي، على ايه يعني؟ وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او اعطيت فاقنيت؟ هل لك من المال الا هذه الاشياء الثلاثه؟ العاقل يفكر في ذلك، إذا أكل هذا المال يأكل ويفنى، خلص أكل وانتهى هذا الشيء، إلا ما أكل فأفنى. أكلت هذا المال، حوشت وادخرت واشتريت طعاما جميلا حسنا، أكلته وأفنيته، هذا شيء. أو لبس فأبلى، لبس الثياب وبعدين ثياب دابت وثياب خلقت وترمت ثياب بعد ذلك، مش هي دي اللي كان المال بتاعك اللي كان في يوم من الأيام له شأن عندك، إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو أعطيت فأقنيت، أقنى من القنية حوش يعني ادخر، فهذا الذي أعطيت وأنفقت هو المدخر حقيقة عند الله سبحانه تبارك وتعالى، فلا تتطاول بالمال، مالك حقيقة الذي ينفعك ما أنفقته في وجوه النفقات التي أوجبها الله سبحانه تبارك وتعالى عليك أو استحبها منك. أيضا مما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه وذكر لنا حديثا عظيما في هذه النفقة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة يقول: بين رجل في فلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. رجل يمشي في الأرض يعني في فلاة صحراء وبعدين لقى سحابة، والله عز وجل أراد أن يبلغ العباد حتى يصل إلينا هذا الخبر، فالله عز وجل أمر الملك أن يرفع صوته ويسمع هذا الإنسان، فيسمع الإنسان صوتا في السحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب، الرجل شايف السحاب ماشي في الطريق كده، السحاب مشى في طريق ثاني، حوت السحاب وتنحى إلى مكان، فإذا الرجل يتتبع رايح فين هذا السحاب، ما هو لو لم يسمع هذا الصوت ولا يهمه السحابة ماشية كده ولا كده ولا راحت فين حتى، إيه حيهم الإنسان، لكن لما يسمع الصوت يبتدي إنه يتشوق للمعرفة إيه حكاية السحابة دي وإيه الصوت اللي جاي منه ورايح فين هذه السحابة، فيتتبع هذه السحابة ينظر في أين تذهب، فإذا بالسحابة تفرغ ماءها في حرة، والحرة الأرض ذات الأحجار، كأنها في الصحراء، كان ممكن تنزل المية بتاعتها في الأرض الرملة، تسحب المية كلها وتبلعها وخلاص راحت المياه، ولكن في حرة أرض ذات أحجار صلبة، فإذا بها تنزل فيها الأحجار تحوش المية وبعدين يسيل هذا الماء في طريق. قال: فإذا شرد من تلك الشراج، إذا مكان منحدر يجمع الماء كله، قد استوعب ذلك الماء كله، ولا نقطة الماء راحت مكان تاني في هذا المكان على الصخر، ونزلت في شرجة في أناية من القنوات اتعبت فيها هذه السحابة، فإذا الرجل يتتبع الماء، طيب السحابة نزلت هنا الماء دي راح فين، مشى وراء هذا الماء فإذا به يصل إلى حديقة إنسان، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، المية جت لغاية عنده هو بس عليه يحول بالمسحة، يفتح لها الطريق، المسحة زي الفاشة كده في إيد الإنسان يحفر لها، عارف الفلاح لما المية تعلى وهو عايزها الأرض بتاعته يبتدي يحفر لها أنايات عشان تدخل هنا وتفعل الزروع. بيقول: فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، لنفس الاسم الذي سمعه من السحاب. فقال: يا عبد الله لما سألتني عن اسمي؟ ليه يعني انت واحد غريب ومار ومش عارف اللي مر بالمكان يسأل واحد في الطريق اسمك ايه؟ فقال: سمعت في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها. يعني ان انت لك قدر بقى عند ربنا علشان السحابة تتكلم وتذكر اسمك فيها. فيقول: أما إذ قلت هذا، يعني ما كنتش هقول لك، بس أنت أخبرتني بشيء من فضل الله عز وجل عشان كده هقول لك هذا الأمر، فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثي، وآكل أنا وعيالي ثلثة وأرد ثلثه. يعني الرجل له أنفق المال كله وقعد مش لاقي حاجة، لكنه أنفق النفقات الواجبة عليه، إذا به ينفق على عياله أنفق على عياله تلت المال يكفي هو وعياله، والتلت الثاني بيرجعه فيها بيزرعه مرة ثانية، التلت الثالث مش محتاج يتصدق بهذا الثلث الثالث، فإذا بهذا الثلث هو اللي بقي له ماله، هو اللي يحفظ عليه ماله. السحابة مرة في فلاة وفيها حديقة، وحديقة تحتاج لماء ينزل لها من السماء سبحان الله. إيه الجمال؟ بسبب الأعمال التي يعملها هذا الإنسان. مين يتخيل هتروح في أرض في الصحراء روح يزرع في الأرض الفلاني، عايز مية وعايز أسقي والري ما بيعتلناش وعايزين مواسير مية وعايزين نحفر طرمبة ولا شيء من هذه الأشياء. ربنا كفاه هذا الشيء بما ينزله عليه من السماء، اسق حديقة فلان، هذا من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى على عباده. وهذا كعب بن عجرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبت على سحت، النار أولى به، النار أولى به. يعني أنفخ من الطيب ليكن عملك عملا طيبا وكسبك كسبا طيبا، فإذا أكلت من ذلك تستحق الجنة. فإذا كان العمل عملا خبيثا والطعام من هذا العمل الخبيث يستحق النار، نسأل الله العفو والعافية. يقول إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبت على سحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموبقها. الناس غاديان، يعني الغرور خروج في أول النهار، كأنه يقول الناس كلهم يصبح عليهم الصبح يطلعوا على عملهم، هذا ذاهب في الصباح علشان العمل الطيب وعشان يفك رقبته ويدخل الجنة، وذاك يسعى في أن يوبق نفسه ويدخل النار. الناس غاديان، فغاد في الطاعة في فكاك نفسه فمعتق نفسه من النار، وغاد فموبقها أي مهلكها في جهنم والعياذ بالله. مما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه حديث يذكره البيهقي، ويقول أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أبو ذر رضي الله عنه، يقول: يا رسول الله، ماذا ينجي العبد من النار؟ ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. أي اللي تنجو به من النار؟ قال: الإيمان بالله. قال: يا نبي الله، مع الإيمان عمل؟ يعني كفاية تصديق وخلاص ولا لازم عمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن ترضخ مما خولك الله وترضخ مما رزقك الله. يعني لو لازم طبعا الإيمان يكون معه عمل، من الأعمال الأعمال التي تنفع بها الخلق، في أعمال تنتفع أنت بها كالصلاة والصوم، هذه تكون عبادة لله سبحانه، عبادة قاصرة عليك، وعبادة أخرى متعدية تنفع بها الخلق زي الصدقات. أن ترضخ، أن تخرج شيئا، أن تخرج شيئا مما خولك الله وترضخ مما رزقك الله، أي الآية مما رزقناه ينفقون، مما أعطاك الله عز وجل من رزق، ارضخ يعني أخرج شيئا صدقة وهدية للناس. قلت: يا نبي الله، فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ، إذا كان هذا الإنسان فقيرا ما حلتش حاجة، حيدي صدقة إزاي؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذا كان فقيرا عنده وجه من وجوه الصدقة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قلت: إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، إذا كان ذا غلبان وضعيف وما يقدرش، إذا أمنس حتضربه ما يقدرش على هذا الشيء. قال: فليعن الأخرق. ليعن الأخرق يعني إذا وجد إنسانا أخرق، إنسان ما يعرفش صنعة ومحتاس في العمل اللي بيعمله يساعده في العمل بتاعه لعله ينجو بذلك. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع، ما بيعرفش يصنع حال؟ قال: فليعن مظلومة. يعن ما يجد إنسانا مظلومة يعينه في رفع الظلم عنه. قال: قلت: يا نبي الله، أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلومة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تريد أن تترك لصاحبك من خير؟ يعني خلاص أفلت خالص، ما بيعمل غير شيء من حاجة خالص، ما تريد أن تترك لصاحبك من خير؟ مستحيل يكون إنسان كل الحديث ما عرفش يعمل ولا حاجة منها حتى، ولا شيء بسيط، إن يأمر بمعروف ولو على خوف ولو على وجل ولو بمنتهى الأدب ومنتهى الذوق من غير ما يتعارك مع صاحبه أو كده، ولو إنه عين إنسان إن شاء الله يخيط له حاجة، إن شاء الله يلاقي بيه ماسك آلة يساعده يناوله أو كده، ما يعرفش يعمل حاجة خالص من الخير. طيب إذا فرضنا هذا الشيء، فليمسك أذاه عن الناس، ما يأذيش حد، إذا كان مش عارف يعمل خير، هو ضعيف وهو فقير وهو ما بيعرفش يصنع وما بيعرفش وما بيعرف، طيب آخر حاجة ما يأذيش حد، ما يأذيش حد. قال: ليمسك أذاه عن الناس. قلت يا رسول الله أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة لو وصل لها؟ إنه إنسان ما بيأذيش حد أبدا، إنه يدوبك عبادته صلاة وصومه حاجة قصرة ما بيعرفش يعمل حاجة للغير لأنه ضعيف ولأنه فقير ولأنه ولأنه طيب أمسك أذاه عن الناس يستحق الجنة؟ قال ما من عبد مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. أي خصلة من هذه الخصال إذا كان الإنسان المؤمن يعملها تأخذ هذه الخصلة يوم القيامة يجسدها الله فتأخذ بيد هذا الإنسان حتى تدخله الجنة. أيضا مما جاء عن أبي هريرة يقول يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المخل. جهد المخل يستقل جهد وجهد المخل، الإنسان الفقير يجهد نفسه ويتعب نفسه علشان ينفق على عياله وبعدين في الله حاجة منها يتصدق بها، هذا جهد المخل، هذه من أفضل ما يكون من الصدقات. وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول، يعني عيالك محتاجون هم أولى من إنسان آخر، إذا كفيت عيالك أعطي غيرك. مما جاء حديث موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه يقول ابن مسعود أبو صححه الشيخ الألباني إن راهبا عبد الله في صومعته 60 سنة، راهب من الرهبان تعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى 60 سنة، فجاءت امرأة فنزلت إلى جنبه فنزل إليها فواقعها، نسأل الله العفو والعافية. فتنة النساء فظيعة وعظيمة صعبة شديدة، لفتنة عظيمة تجعل الإنسان اللي قد يكون على خلق وعلى دين وعلى كذا إذا انتبه لهذه الفتنة الله عز وجل يعصمه، إذا لم ينتبه وقع فيها. أبي راهب بن الرهبان تعبد 60 سنة يتعبده، وبعدين امرأة جاءت سكنت بجواره قعدت بجواره قعد يترك العبادة وينظر إليها، يترك العبادة لغاية ما نزل إليها وزنى بها والعياذ بالله 6 ليالي 6 ليالي وهو يقع في هذه المصيبة، ثم سقط في يده فهرب. يهرب فين؟ يروح فين من الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ كأنه لما استشعر عظيم المصيبة التي وقع فيها أحب أن يتوب إلى الله، ولكن حس إن الذنب أعظم بكثير من أنه يتوب بقى يهرب في الأرض. فأتى مسجدا فأوى فيه 3 لا يطعم شيئا، جاء في المسجد وقعد 3 أيام في المسجد وهو لا يأكل شيئا، ما حلتوش حاجة ولا يطلب من أحد من الناس، وكأنه يرى نفسه لا يستحق، لا هو يسأل وسايب نفسه على ذلك. في اليوم الثالث أتي برغيف فكسره، الرغيف أتي به فكسر الرغيف، أعطى رجلا عن يمينه نصفه وأعطى آخر عن يساره نصفه، الرغيف حتى ما أكلش هذا الرغيف، استشعار الندم والتوبة إلى الله عز وجل. ولكن أيضا إنه الخوف من الذنب ذنب عظيم جدا، بعد ما عبد ربنا 60 سنة أقع في هذه المصيبة في هذه الفاحشة. فالرجل أما أخذ الرغيف كأنه رأى إن هناك من هم أحوت منه، فأعطى هذا نصفه وأعطى هذا نصفه وقبض. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فبعث الله إليه ملك الموت فقبض روحه مات. الحساب والجزاء، وضعت 60 في كفة، الحساب يوم القيامة 60 سنة عبادة حطها في كفة، ووضعت 6 أيام زنى فيها في كفة، ايه رجح فيها؟ 6 ذهبت بالعبادة، ضاعت العبادة فرجحت 6. الله لا يظلم أحدا شيئا، إذا بالله عز وجل يضع له الرغيف في كفة والستة في كفة، رجح الرغيف الصدقة مات على عمل خير وعلى توبة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. التوبة في ديننا تدب ما قبلها، التوبة تدب ما قبلها، تنفي ما قبلها. إذا تاب العبد توبة صحيحة، توبة نصوحة، وأتبعها بالعمل الصالح، هذا تاب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن أراد أن يرينا قبح الذنب الذي وقع فيه، أن يزني أياما ستة وقصدها عبادة 60 سنة، محت هذه الزنيات إيش اسمها، كبيرة من الكبائر، كبيرة، محت كل ما فات، ضيعت كل ما فات. احذر من الحرام، احذر من الحرام. لو وقع إنسان في حرام فلا ييأس من رحمة الله سبحانه، وليعمل الخير وليحذر وليحذر. شوف الآية، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الشيطان جاء لإنسان كان متعبدا وفضل وراء وراء وراء لغاية ما أمره بأنه يقع في الفاحشة، شرب الخمر ووقع في الزنا وقتل، فأخذ ليقتل بهذا الذي فعله، وكان راهبا متعبدا. فإذا بالشيطان يأتيه، الشيطان لا يترك الإنسان ولو متعلق في حبل المشنى مش هيسيبه، هذا الإنسان يعدم، والشيطان يأتيه وهو حيعدم الآن. قال له أنا اللي عملت فيك كل ده، كل اللي انت عملت وقتلت وزنيت وسرقت وشربت الخمر وضيعت العبادة، أنا اللي عملت فيك هذا، وأنا القادر على إنقاذك. كذاب كذاب. يقول للإنسان طيب أعمل إيه تنقذني من القتل ده، اسجد لي سجدة، سجدة واحدة بس، سجد السجدة للشيطان وقطعت رقبته، مات على الكفر. لم يتركه الشيطان يموت على دين، لا لا لا لا، الشيطان هو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ما يتركش الإنسان أبدا، عايز ياخذ الإنسان مكسب، يظل وراء الإنسان. قال رآتي أنهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ليكونوا من أصحاب السعير. اعمل المعروف، وكلما عملت معروف كلما أعطاك الله سبحانه ووقاك، وخاصة موتة السوء، أدي موتة سوء اللي شفتوها في هذا الإنسان اللي زنى ومات بعدها، اللي وقع فيه اللي عبد الله سبحانه وتبارك وتعالى وبعد ذلك وقع في المرأة فمات، هذا وهذا موتة سوء أن يموت. لكن واحد بالاثنين مات على توبة فالله عز وجل غفر له سبحانه وتبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، أهدى مصرع السوء زي ما سمعتم كده، مصرع سوء. يموت الإنسان على معصية، يكون متعبدا لله ويسيب العبادة ويروح يشوف حظ نفسه، يموت على هذا الشيء. أنت لا تدري متى يأتي عليك الموت. الموت لا يقع الجيبي الكبير، كبير السن بس، لا للكبير ولا الصغير. وكم ترى من إنسان بايت الليل سهران عمال يرقص ويغني ويحشش ويعمل، والفجر تلاقيه ميت على هذا الذي كان فيه، نسأل الله العفو والعافية. وقد رأينا مثل ذلك، يوم من الأيام اللي نصلي الفجر وسمعنا واحد عمال يصرخ يما يما في وقت الفجر، الفجر وإحنا بعد صلاة الفجر إيه في إيه يا فلان، أصله شاب كان بيت عمال بيحشش في الفرح الفلاني ورجع البيت بس على باب الآخر كلمة قالها يما يما ومات، ومات هذا الإنسان. آخر طالع بيعمل عمل من الأعمال، الدش عايز يتفرج على حاجات من الدش، بيعمل الدش فوق في العمارة طب في الشارع، شاب صغير. الموت لا يفرق بين الكبير وبين الصغير، فلذلك احذر الموت إذا جاء الوقت خلاص. أجل الإنسان لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فاحذر من المعاصي، واحذر أن تتلهى عن طاعة الله عز وجل. هي زاوية زاوية تبدأ صغيرة وتكبر تكبر لغاية ما تبعد خالص عن طريق الله سبحانه تبارك وتعالى. الحديث صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفية يعني في الخفاء تطفئ غضب الرب. الصدقة خفية في الخفاء تطفئ غضب الرب، كأن الإنسان إذا أساء فقد أغضب ربه سبحانه، فأوقد على نفسه نار الله سبحانه، غضب الله عز وجل ناره وعذابه. فإذا تصدق الإنسان في الخفاء فإذا بالله يطفئ عنه هذه النار التي أوقدها بسبب معصيته. قال وصلة الرحم تزيد في العمر، عايز عمرك يزيد، صل الرحم، صل الرحم، صلة الرحم. كان العمر مكتوبا عند الله لا زيادة ولا نقصان، لا زيادة ولا نقصان، ولكن في أيدي الملائكة، صحف الملائكة، عمر فلان 30 سنة، لو وصل الرحم خليه 60، والله يعلم أنه لن يصل الرحم، هو 30 بس كده. عمره إذا وصل الرحم عمره 80، والله يعلم أنه سيصل، فعنده في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، ما في بأيدي الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أصل الكتاب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. صلة الرحم تزيد في العمر، زيادة أخرى صلة الرحم، يمكن الإنسان يعيش في الدنيا 60 سنة ويقابل ربه سبحانه تبارك وتعالى بعبادة 100,000 سنة، ممكن؟ ممكن هذا الشيء. عرفت أنك إذا جئت لصلاة الجمعة في الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشي ولم يركب ثم أتى فاستمع فأنصت ولم يلغو، كتب له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها، صيامها وقيامها. فإذا جئت من بيتك للمسجد 1,000 خطوة، يبقى في يوم الجمعة يكتب لك 1,000 سنة عبادة، 1,000 سنة عبادة. فإذا جئت يوم القيامة وأنت عمرك 50 سنة، يقول لك لا ده في كمان 1,000 سنة في الجمعة دي والجمعة الثانية، قعدت كم جمعة تصليها، وأنت تذهب إلى بيت الله عز وجل مبكرا في الصباح وتمشي إلى بيت الله وقد اغتسلت وفعلت، لك أجر بكل خطوة عبادة سنة. ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1,000 شهر، ليلة القدر. فإذا جئت يوم القيامة وقد قمت لله عز وجل في ليلة القدر، في عمرك 20 ليلة قدر، 50 ليلة قدر، كل ليلة قدر 83 سنة، أعمار فوق أعمار، أو يزيد، يزيد من عمر الإنسان في ذلك في ثوابه يوم القيامة، مما يزاد في عمر الإنسان بسبب صلة الرحم. فصل رحمك فإذا بالله يضاعف لك ثوابك، كأنك عشت أعمارا فوق العمر الذي أعطيته. كذلك يبارك لك في وقتك، البركة في الوقت للإنسان الذي يصل الرحم ويعبد الله عز وجل. إذا بالله ييسر له العبادة، تيسير العبادة، يجد متعة في العبادة، فإذا به أجر مضاعف على صلاته وعلى صومه وعلى قيامه وعلى علمه وعلى إنفاقه وعلى وعلى وعلى، يضاعف له في ذلك، فكأنه زيد له في عمره بركات وبركات في عمر هذا الإنسان. وكل معروف صدقة، كل معروف، حتى الكلمة الطيبة تقولها للإنسان، حتى تبسمك في وجه أخيك هذا صدقة. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، أهل المعروف في الدنيا يعني بعضهم مع بعض، كانوا في الدنيا أهل المعروف فيستحقون أن يدخلوا الجنة معا وأن يستحقوا درجات من الجنة معا، هم أهل المعروف في الآخرة. وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر، أهل النكار الذين يستحقون أن ينكروا، ما فيش حد عايز يتعرف عليهم، حد عايز يتعرف على أهل النار، أغاروا في دهية في 60 دهية، مال لهم أهل النار، فإذا دخلوا النار فالكل ينكرهم، مالناش دخل بهم، دخلوا النار. أهل المنكر في الدنيا كانوا على منكرات، استحقوا النار، استحقوا أن يكونوا نكرات، استحقوا أن ينكرهم الناس، استحقوا أن لا يتعرف عليهم أحد لأنهم دخلوا النار، كانوا أهل منكر في الدنيا فاستحقوا أن يكونوا أهل المنكر في الآخرة. وأول من يدخل الجنة أهل المعروف، أول من يدخل الجنة أهل المعروف، لذلك المؤمن يعمل المعروف يرجو جنة الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا تصدق الإنسان فعل الخير كان الجزاء الحسنى وزيادة. ومن جنس ما تخرج الله يعطيك خيرا منهم، هذا عوف بن مالك يروي أن رجلا تصدق بصدقة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا، وقد علق رجل قنو حشف أو حشف حق وحشث في المسجد، يعني انه كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الواحد منهم يحب يعمل الصدقة، المسجد فيه اهل الصفة فقراء المهاجرين، يقوم يجيب من عنده من الحديقة من الثمار اللي موجودة بالفرع بتاعها بالعزق بتاعها ويروح معلقه في المسجد. فرجل من هؤلاء اتى بهذا القنو من الحشف، الحشف والحشف هي البلح الرديء، بلح رديء، كأنه يعني شاف في الحديقة بتاعته بلحا رديئا راح جايبه وحطه في المسجد، بدل ما هو يأكله بدل ما يتصرف فيه لا حطه في المسجد. هنا لا يليق، لا يليق تحطه في المسجد أردأ حاجة موجودة عندك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يطعن في ذلك القنو، فقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، يعني هو ده اللي جابه من عنده، لو كان يعني لو شاء شيئا أفضل من ذلك. قال إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة، يعني جزاء من جنس العمل، جبت أرضأ حاجة هتأكل زيها يوم القيامة. وإن كان ربنا لا يظلم أحدا، لا يظلم ربك أحدا، الإنسان حين يتصدق هل يحرم من فضل الله سبحانه سواء أنفق قليلا أو كثيرا؟ لا لا لا، ولكن ربنا حذرك، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. لا تيمموا الخبيث، ما تنقيش الحاجة العطبانة وتقول هطلعها صدقة، وانت لو حد جاب لك دي مش ممكن تاكلها، مش ممكن تشتريها، لا لا تعطيها للفقير، ما الفقير هياخدها يوم جاي، هياخدها مش هياكلها. فإذا تصدقت بها يبقى تستحق يوم القيامة أن يكون إذا طلبت ثوابا طيب خذ ثوابه، ثوابك الشيء العطبان اللي انت طلعته في الدنيا، كل هذا الشيء العطبان، يبقى لا تستحق من الله عز وجل أن يعطيك شيئا جيدا وقد أنفقت رديئا وخبيثا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الإنسان أنه يأكل حشفا يوم القيامة. أيضا مما جاء عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع مالا حراما، من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه. الذي يجمع عايز تصدق صدق من حلال، اجمع المال الحلال وتصدق من المال الحلال. من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، يعني إنسان يروح يسرق وبيقول لابن سرقة دي هتصدق على الناس؟ ما ينفعش. رقاصة ترقص وتعمل موائد الرحمن في رمضان؟ ما ينفعش. من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له في، مش احنا اللي بنقول، مش احنا اللي بنقول، ولا ده تزمت من الناس وتشدد زي ما يقولوا كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عايز صدقه تنفع صدق بمال حلال، بمال حلال. فاذا كان مالا من حرام جمعه وتصدق به ليس له في اجر وكان اصره عليه، يبقى اصر ايه؟ انه جمعه من حرام، جمع المال من حرام الذنب عليه واعطى للناس ليأكلوا، يقول لك لا اجر لك، يبقى هنا اتعب نفسه في الدنيا على لا شيء. لا لا لا، ليكن الإنسان عمله عملا حلالا يأتي منه الكسب الحلال وإن كان قليلا، هذا فيه البركة وفيه الخير، ولا تيمم الخبيث. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.